من الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ولا زال كلامنا في قول الله سبحانه تبارك وتعالى في هذا القرآن العظيم وتحديه للمشركين: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ذكرنا شيئا مما ذكره العلماء في كلام الشعراء وما أدادوا فيه وما ذكروه من معلقات وأشياء برعوا فيها وأتقنوا فيها، ومع ذلك أخذ عليهم فيها أشياء كثيرة. ولكن القرآن العظيم كلام رب العالمين، هذا الكلام السهل الذي من سمعه فهمه، العلماء يفهمون والأميون يفهمون، إنسان الذي ليس له في اللغة العربية كثير يفهم منها، بل من عجب هذا القرآن الذي يذكر الله سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر، أنه يتلوه العربي فيجيد ويتلوه الأعجمي فيجيد. ويمكن إنسان أعجمي لا يعرف يقرأ اللغة العربية ولا يعرف يفهم شيئا منها، ومع ذلك تجده يحفظ القرآن ويكر في القرآن ما يحفظه، يسره الله عز وجل للذكر. هذا من عجب القرآن. كتب أهل الكتاب لا يحفظون منها شيئا، إن احتاجوا قساوستهم رهبانهم أحبارهم إذا احتاجوا إلى أن يتلوا على الناس يقف من يمسك لهم بالتوراة أو الإنجيل فيقرأ منها يقرأ، أما القرآن فمن حفظ أصحابه يقرؤونه ويتلونه ويستشهدون به ويحتجون به ولا لهذا الكلام العظيم. نذكر كلاما للإمام أبو بكر الباقلاني في كلام رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، ويقول: خذ في تفريغ الفكر وتخلية البال، وانظر فيما نعرض عليك ونهديه إليك حتى تقف على إعجاز كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول: هذا القرآن العظيم الذي وصفه الله بأنه حكيم وأنه عظيم وأنه قرآن مجيد، ألفاظ عظيمة فيها تفخيم شأن هذا القرآن وهو جدير بذلك، كلام رب العالمين سبحانه. قال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا القرآن الذي يتحداهم الله عز وجل به مستحيل أن يقدر الباطل أن يدخل فيه، أن يدخل فيه المبطلون بآرائهم وأهوائهم، يؤولون ويحرفون لا يقدرون على ذلك، يلغون منه أشياء ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويدسون عليه لا يقدرون على ذلك ولا إلى ذلك، ليس لهم سبيل فيه. قال الله سبحانه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأهل الباطل في كل زمان يريدون أن يفعلوا شيئا في القرآن، والله يتحداهم: لن تقدروا لن تقدروا، مهما فعلوا ومهما حاولوا إبعاد الناس عن القرآن وأن يأتوا بشيء من الباطل يدسونه في القرآن لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. من الماضي وهم يحاولون ذلك، القراء يقرؤون القرآن يحفظونه في صدورهم، وقد أخبر الله ووعد نبيه صلى الله عليه وسلم: أنزلت عليك كتابا لا يمحوه الماء، لا يمحوه الماء. كتب الناس حين يكتبون بالأحبار ويريد يمسح هذا شيء كب عليه المية خلاص شلفت الحبر راح، أما هذا القرآن مهما حاولوا لا، إنه محفوظ في الصدور، حفظه الله عز وجل في صدور المؤمنين. فإذا جاء إنسان وحب أنه يدخل فيه شيئا وجد الآلاف بل الملايين الذين تصدون له: أنت أخطأت في هذا الشيء، ليس هذا صوابا الذي تقول، وفضحوه وشنعوا به. في كل زمان، انظر في زماننا هذا، لما تيجي أمريكا تشنشن وتتكلم حنعمل قرآن جديد وحنشيل منه آيات الجهاد وحنعمل كذا، وتحاول تتفق مع المنافقين من حكام المسلمين اعملوا كذا اعملوا كذا، الغوا من المناهج كذا اعملوا، ولكن هذا القرآن في صدور المؤمنين لا يقدرون ولن يقدروا أبدا مهما حاولوا إنه ينفي شيء من القرآن ويلغي شيئا من القرآن. إن الذي تكفل بحفظه هو رب العالمين سبحانه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويلقي عليهم هذه الأحجار في أفواههم فيبهتهم ويخزيهم سبحانه وتبارك وتعالى. يقول لا يأتيه الباطل مستحيل أن يقدروا أن يدخلوا فيه شيئا من باطلهم من بين يديه ولا من خلفه. هذا من جمال القرآن التعبير عن جهات الإحاطة كلها. الإنسان حين يقف نص هذا أمامه ونص هذا خلفه ما بقاش حاجة تانية. يقول لا من أمامه ولا من خلفه حط فيها ما شئت، لا قدامه في الزمان ولا في المكان ولا في شيء ولا من خلف، لا يقدرون إلى ذلك ولا على ذلك سبيل ولا من خلفه. لأنه تنزيل من حكيم حميد سبحانه، تنزيل من الرب الذي أحكم هذا القرآن العظيم الذي يستحق الحمد على ما أهدى لعباده من نعم وفضل وعلى ما أنزل من كتاب وعدل. قال سبحانه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. حين تتأمل في كلامه العظيم وفي تحديه لعباده ويقول إن هذا القرآن لا يأتيه الباطل، لو نزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، ماذا يحدث للإنسان حين ينزل عليه القرآن؟ الجبل لو نزل عليه القرآن لا خشع. وحين تتخيل وتتصور صورة الجبل وهو متخشع لله سبحانه وتبارك وتعالى خاضع له يتفتت من خوف الله سبحانه وتبارك وتعالى، تحتقر نفسك. نزل علينا القرآن ونحن قد نخشع أحيانا ولا نخشع أحيانا كثيرا. الجبل يصير متصدعا من خشية الله سبحانه لما انفتح عليه شيء من تجلي الله سبحانه وتبارك وتعالى من نور الله، إذا بالجبل يندك. لو نزل عليه هذا القرآن ما الذي يحدث له؟ لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. حين يقول الله سبحانه لنبيه صلوات الله وسلامه عليه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وبيذكر لنا هذه الآيات بس للنظر في تفنن القرآن في اختيار الألفاظ التي هي حقيقة في معناه، ما هواش تشبيه على وجه المبالغة والتهويل، لا حقيقة. لو أن الجبل نزل عليه القرآن صار خاشع. وأرانا آية مع موسى صلوات الله وسلامه عليه حين أراد أن يرى ربه سبحانه فأخبره انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فإذا بالله عز وجل يكشف شيئا من نوره سبحانه الجبل، فلما تجلى ربه الجبل جعله دك، اندك الجبل وخر موسى صاعقة، لم يطق موسى ما رآه من ذلك من أمر الجبل حين اندك. كيف تصبر أنت أن ترى نور الله سبحانه تبارك وتعالى إلا أن يثبتك الله سبحانه ولم يعطي لك ذلك في الدنيا. هذا الجبل التعبير تعبير حقيقي وفيه من التهويل ما فيه ومن التخويف وتخشيع قلوب العباد ما فيه. يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه الآية العظيمة من سورة الشورى كغيرها من آي القرآن، فيها الجمال، فيها بلاغة هذا القرآن العظيم وفصاحته، فيها الإعجاز، فيها التعبير العجيب والانتقال من شيء إلى شيء يجعل في النفوس ما يجعلها تخشع وتحب هذا القرآن وترجع إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى الكريم المنان. يعبر عن ذلك الإمام الباقلاني ويقول انظر إن شئت إلى شريف هذا النظم وبديع هذا التأليف وعظيم هذا الرسم، كل كلمة من هذه الآية تامة وكل لفظ بديع واقع. وكذلك أوحينا إليه، والوحي الشيء الخفي الذي يأتي من الله عز وجل إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، وفي خفاء هذا الوحي من الله عز وجل. لم يرى الناس جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم إلا في النذرة، ولم يروه على هيئته وإنما على هيئة رجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم. وحي من الله، قال وكذلك وكما أوحينا إليك هذا أوحينا ذلك وأوحينا كذلك أوحينا إليك روحا روحا من أمرنا. فوصف هذا القرآن بأنه روح، والروح يحيا بها الجسد، من غير روح يموت الجسد. كأن العباد أجساد موتى يحتدون من يحييهم، فنزل القرآن حياة. فانظر لجميل التعبير وعظيم الانتقاء وحقيقته، وإن هذا القرآن روح. كما أن الروح في جسد الإنسان لحياة هذا الإنسان، فالإنسان من غير القرآن ومن غير الدين ميت، لا قيمة له لا في الدنيا ولا في الآخرة. وكذلك أوحينا إليك روحا، الروح دليل ربوبية رب العالمين سبحانه، خلق الجسد وخلق الروح وأدخل هذه في هذه من ربوبيته سبحانه. كذلك إنزال القرآن دليل ربوبية لله سبحانه وتعالى. ما احنا قلنا مقتضى الربوبية أفعال من الله عز وجل، وتشريع من الله سبحانه، أحكام من الله سبحانه، مقتضى أنه رب. مقتضى ألوهيته أفعال من العباد إليه، عبادة لله سبحانه. فنزول القرآن زي إدخال الروح في البدن من مقتضى ربوبيته سبحانه وتبارك وتعالى. فعبر عن الربوبية بهذا التعبير العظيم، أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا. القرآن من أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، ليس من أمر الخلق، ليس فيه تدخل من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غيره عليه البلاغ، إنما هو أمره سبحانه تبارك وتعالى. روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى، ووجدك ضالا عن الشرائع، لن تعرف شريعة إبراهيم ولا شريعة موسى ولا شريعة عيسى، ما كنت تعرف شيء عليه الصلاة والسلام. وإنما كان يعرف الله الأحد سبحانه تبارك وتعالى الذي يستحق العبادة. كيف يعبد؟ هو كان يذهب إلى غار حراء يتعبد بالتفكر، التفكر إن السماوات لها خالق لها إله يستحق العبادة، هذا يستحق العبادة. فالتعبد كان بالتفكر في الخروج إلى الغار. فالله سبحانه يقول وجدك ضالا يعني عن الشرائع، لا تعرف كيف تتعبد لله سبحانه، فهداك علمك كيف تصلي كيف تصوم كيف تزكي كيف تعد كيف تفعل كذا، علمك الله سبحانه ما كنت لا تعرفه وعلمك ما لم تكن تعلم. قال ما كنت تدري ما الكتاب، لا قراءة ولا كتابة ولا توراة ولا إنجيل ولا قرآن، ما كنت تعرف ذلك. ولا الإيمان، الإيمان أصول الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. وذلك لما نزل عليه جبريل ما عرفش الفرق بين جبريل وبين الجن، ألا يكون جن ألا يكون شيطان اللي ذات، وذهب خائفا يقول دسروني يقول ما كنت تعرف ذلك، ولكن نحن علمناك وعرفناك هذا. ولكن جعلناه نورا، جعل هذا القرآن نورا عظيما، قال نهدي به من نشاء. فانظر إلى رحمته سبحانه أنه جعله حياة، جعله روحا، جعل هذا القرآن، علم الإيمان حنان من الله ورحمة من الله سبحانه. وانظر إلى عزة الله سبحانه وقدرته وجبروته سبحانه حين يقول نهدي به من نشاء، من نشاء، فذكر ما يدل على رحمته وحكمته سبحانه، وذكر ما يدل على قوته وعزته سبحانه وتبارك وتعالى. مش كل الخلق، مش كل الخلق، نهدي اللي نختاره سبحان الله عزيز سبحانه وتبارك وتعالى، يجتبي من يشاء ويهدي إليه من ينيب سبحانه. نهدي به من نشاء من عبادنا، فهو الإله وهم العبيد، نهدي به. فعبر عن الربوبية وعبر عن الألوهية لما تسمعون فيها، قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ما كنت تدري، فعلمناك فدريت فهديت فدللت غيرك صلوات الله وسلامه عليك. يقول الابن الباقلاني يدل هذا الكلام على صدوره من الربوبية ويبين عن وروده عن الإلهية. وهذه الكلمة قول وكذلك أوحينا إليك روحا بمفردها وأخواتها، كل واحدة منها لو وقعت بين كلام كثير تميز عن جميعه، وكان واسطة عقده وفاتحة عقده وغرة شهره وعين دهره، كلام جميل. راجل يفهم لغة عربية بيتكلم عن القرآن، تكلم عن كلام الشعراء وبين لك ما فيها من مسالك، وتكلم عن هذا القرآن وبين لك عظمة هذا القرآن وما فيه من كلام جميل وصدقة. حين يتكلم الإنسان يكتب موضوع إنشاء ولا يكتب مقالة ويحب يرصعها بكلام جميل، يحط فيها آية، يحط فيها حديث، يحط فيها كلمة من القرآن، فتنظر للمقالة يمكن المقالة ما لهاش قيمة كبيرة، وتنظر للموضع اللي فيه الاستدلال بالقرآن تبقى أجمل ما يكون فيه كلام رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. كذلك يقول لك تأمل في قوله سبحانه فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. يمكن حين يتكلم فيها علماء عصرنا يتكلم في كيف ينفلق الصبح وكيف تكون الظلمة اللي مغطية الكون كله وبعدين يجي شعاع الفجر يفجر هذا ويجي الصبح كالفلق، انفلق الشيء بخروج هذا الإصباح. وهنا علماء الفلك حين يدرسون ويتكلم عن علم نوع من العلم علم الفلك، لكن هو بيتكلم عن اللغة ما بيدخلش بالكلام عن الفلك. الآية معجزة هنا معجزة هنا معجزة هنا، يقول لك انظر لجمال التعبير حين يقول فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. أربع كلمات يقصد أربع جمل يعني قصيرة، يقول انظر إلى هذه الكلمات الأربع التي ألف بينها واحتج بها على ظهور قدرته ونفاذ أمره، قال أليس كل كلمة منها في نفسها غرة وبمفردها درة، كل كلمة بمفردها درة وكل كلمة في وضعها كالغرة. إنسان يفهم اللغة العربية بيتأمل كلمات يقول لك كيف جمع بين الصبح الليل الشمس القمر أشياء متناثرة ألف منها في جملة واحدة فأعطى هذا التآلف المتين بين هذه الكلمات بدليل ربوبيته سبحانه. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، ما تحسش بغرابة من انتقال من صبح لليل من شمس لقمر من تقدير وحساب أنه العزيز العليم سبحانه ألف بينها بهذا الجمال الذي تسمع. وانظر إلى تعبيره يقول لست أقول إنه شامل الإصداق المليح والإيجاز اللطيف والتعديل والتمثيل والتقريب والتشكيل وإن كان جمع ذلك وأكثر منه. هذه الشارح نفسه احنا محتاجين ان حد يشرح لنا كلام الشارح نفسه الذي يقول هذا الشيء. رجل بليغ وصل لدرجة عالية من اللغة العربية وينظر للقرآن بعين كل هذا اعجاز، ما من يصل الى هذا القرآن ومن يقول بمثله. ويقول اقصد الى سورة تامة، حين نأي سورة من القرآن وشوف كيف يبدي هذه السورة وكيف يختم السورة وكيف ينتقل من شيء الى شيء، من ترغيب لترهيب، من ذكر قصة الى قصة اخرى، ثم الى حكم شرعي، ثم ذكر الجنة، ثم ذكر النار. تخلص عجيب جدا، يطلع من ده يدخل في ده من غير ما تحس. الإنسان حين يتكلم ولا يذكر قصة من القصص عايز يعمل لها سيناريو وعايز يعمل لها ديباجة وعايز يقوم يقول لك قال كذا وكذا وبعدين انت الفصل الثاني فيه كذا وكذا علشان ينتقل من مشهد لمشهد آخر. القرآن لا، يكلمك في شيء وينتقل منه لشيء ثاني في نفس الصور في المكان نفسه من غير ما يحوجك انك يقول حنقف هنا وبعدين ننتقل للحاجة الثانية عشان نقول فيها كذا. يقول لك انظر الى قصة زي سورة النمل كيف يبدأها الله سبحانه وتبارك وتعالى طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين إلى آخر ما يذكره الله سبحانه. ثم يقول وإنك لتلقى هذا القرآن، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله، انظر انتقل من الكلام عن القرآن حيدخل في قصة الآن وحيخرج من القصة بعد ذلك ويرجع إلى أحكام من غير ما تحس انه انتقل، من غير ما يحتاج يقول وقفنا هنا حندخل في الحاجة الثانية في حاجة ثانية في قصة موسى. لا لا لا، دخل في قصة موسى مباشرة. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. القرآن العظيم. هنا حين تقرأ أو آتيكم بشهاد قبس لعلكم تصلون، سآتيكم منها بخبر. يا ترى هو ده التعبير عن القصة بس بهذا الشيء؟ لك لا لا، القصة عبر هنا في سورة النمل بذلك، وفي سورة طه قال لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، وفي سورة القصص لعلي آتيكم منها بخبر أو جدوة من النار لعلكم تصلون. هنا أما اتكررت الصورة يقول لك طب أنت بقى بشطرتك في اللغة العربية عبر عن هذه القصة، قصة موسى بطريقتين، اذكرها في موضع بطريقة وفي موضع تاني بطريقة أخرى، هل تقدر أنت على التعبير عن ذلك؟ هذا القرآن العظيم حين تقرأ تلاقي سورة النمل آيات ذكر موسى متجانسة مع السورة من أولها إلى آخرها، فجاءت الفاصلة على ذلك، قال أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون. في سورة طه كانت الفواصل على طريقة معينة تحتمل الإمالة والإضجاع وتحتمل الفتح، فكانت كلها طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على عرش استوى. ويسوق قصة موسى فيها على نفس الطريق ونفس الفواصل، قال لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، وماشي الصورة على ما في أولها فيها. في موضع القصص على ما هي ماشية عليه في سورة القصص، لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. وفي كل موضع فائدة حين نصل إليها نذكرها. لما يأتي موسى إلى النار ويقول الله سبحانه فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. فانظر إلى كلام رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، نودي أن بورك من في النار، هو ظنها نارا، فلما أتاه ليأخذ منها شعلة لا وجد إن شجرة خضراء فيها هذا فيها نور وليست نارا الذي ظنه من بعيد، مشتعلة لا النار بتنطفئ ببرودة هذه الشجرة ولا الشجرة بتحترق بسخونة هذه النار. علم أن هذا شيء مبين لما اعتاده موسى، علم أنه في شيء غريب، فنداه ربه يطمئنه سبحانه ويقول نداه نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، لا تعجب لا تعجب، سبحان الله الله العظيم على كل شيء قدير سبحانه تبارك وتعالى. أيضا يذكر لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى أشياء كثيرة فيها هذا المعنى، أنه يخرج من شيء ويدخل في شيء ويعطي الحكمة من غير ما تحس بفارق بين السياق والسياق، ويقول لك انظر لقوله سبحانه تبارك وتعالى في سورة النمل حين ينتقل إلى ذكر سليمان صلوات الله وسلامه عليه، وكيف أنه أرسل إلى بلقيس بقوله ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا، هي لها عرش عظيم ويعبدون من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى أشياء صنعوها، وبلغ الهدهد سليمان صلوات الله وسلامه عليه فأرسل عليهم يهددهم ويتوعدهم ويقول ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. عملت إيه هي هذا الكتاب لما وصل إليها؟ القرآن يذكر لنا قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. التفصيل لذكر المشاورة بين الملكة وبين أتباعها، انتقل من الرسالة اللي قالها الهدهد لسليمان واللي أرسلها سليمان إليها إلى هذا المشهد من غير ما يقول لنا حننتقل إلى كذا، والآن مع بلقيس مع جنودها بتقول ويقولون، لا لا لا، انتقل إليها مباشرة ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ، بدت لها رسالة، حذف أشياء أنت فكرك يدلك عليها إنه الآن الرسالة عندها، فتحت الرسالة واطلعت عليها ودمعت جنودها وقوادها ونظرت إليهم واستشارتهم. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، وكأنه يصفها بأن عقلها في هذا الأمر كان عقلا كاملا حين تستشير من حولها ولا تجتري على أخذ القرار وحدها. قالوا نحن أولو قوة، عادت رد أهل القوة، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك، التأدب مع الكبير، فانظري ماذا تأمرين. فمشت الفواصل على هذا، مسلمين تشهدون تأمرين إلى آخر ذلك، والأمر إليك والأمر إليك. قال انظر إلى براعة الكلام هنا حين يتكلم الجنود بمثل ذلك، والتعبير من الله سبحانه تبارك وتعالى، ثم يذكرون الأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. جوابها قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. بص لهذا الكلام، الملوك إذا دخلوا قرية، الملك له عزة، ولكن إذا دخل لمكان فاتحا يفسد هذا المكان الذي يدخله، أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. فذكر الملك وذكر الإفساد وذكر العزة وذكر الذل، كلمات متنافرة جمعها هنا فكانت جميلة محكمة، حين يقول إن أو تقول إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. طب إذا فعلوا هذا هل صحيح كلامها اللي قالته؟ ربنا يقول وكذلك فعلا الذي قالته صحيح، كذلك يفعل الملوك إذا دخلوا في قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. هذا في هذا النوع من الكلام في ذكر القصص، بلاغة القرآن فيه حين يذكر الأحكام تجد له ترتيبا عجيبا في ذكر الأحكام كيف يبدأها وكيف ينهيها. وانظر إلى قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم. تكلم عن المحرمات بالنسب، المحرمات بالسبب، المحرمات بالمصاهرة، وهذا الترتيب المنطقي العقلي. الإنسان حين يولد يبقى هيكون مين اللي هيحرم عليه؟ أول شيء النسب، لو حد رضعته امرأة يبقى السبب، يبقى البداية بالنسب يليها السبب، بعد ذلك لما يبلغ يتزوج يبقى بالمصاهرة. فالترتيب الترتيب الحازز بين الناس هو هذا الترتيب الذي ذكره. الأقربون إلى الناس الذين يعاشرونهما ذكره الله سبحانه على هذا الترتيب، الأم البنت الأخت العم الخالة، فذكر الأصول وذكر الفروع وذكر فروع الأصول وذكر أبناء هؤلاء، ترتيب عجيب جدا في كتاب الله سبحانه. حين تقرأه مع تدانس الألفاظ ما فيش منافرة بين الألفاظ، وحين يتكلم بالشيء ويذكر أعلى ما يكون وأجود ما يكون من الألفاظ، يقول لك الشعراء حين يذكرون بعدين يحاول يتمعظم على غيره يذكر حاجات عشان يعقد الغير تطلع بيخة جدا. يقول لك انظر إلى قول امرئ القيس حين يقول في قصيدته وسن كسنيق سناء وسنما غارت ببلاد الهدير نهوض. الكلام صعب أوي كده، هو بينقي الكلام اللي يورد انه يعقد غيره بهذا الشيء. يجي اللي بعده يقول لك والله ما فهمنا حاجة، يقولوا ده الأصمعي وهو إمام اللغة يقول والله لا أدري ما السن ولا السنيق ولا السنم اللي بيقول عنه هذا الشيء. انظر للأعشى حين يريد يعني يجمل كلامه ويذكر شيء ما تقلش، يذكر رايح لمكان وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني شاو مشل شلول شلشل شويل. ايه وجع القلب ده، شاو مشل شلول شلشل شويل. اتكررت الشين اتغلاسة للكلام وبرود فيه، ما بقى اللي يسمع ما اللي بتقوله هذا الشيء. يجي اللي يفسروه يقول لك هي كلها معنى واحد شاو، تقول بعض يقول لك لا لا ده معناه ان شاو يعني واحد بيشوي، انه مشل يعني مكان اللي بتعمل فيه الشيء، شلول بمعنى انه خفيف، مش عارف كل واحدة يديها في نهاية بيخة. أين هذا الكلام من قول الله سبحانه تبارك وتعالى وقيل يا نوح بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك. اتكررت المين 6 مرات ولا 7 مرات ومع ذلك ما حسيتش بيها وهي تقرأ في لك. انظر لجمال كلام رب العالمين سبحانه، انظر لكلام يونح يقول شاو مشل شلول شلشل شاوله، اللي يسمح حتى مش ملاحقة بالمعنى مع الذي يقوله. ولك كلام القرآن تلاقي حتى مخارج الحروف مخرج جاي من مكان قريب من المخرج الآخر فتطلع سهلة إنك كررها. وقيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وعلى أمم ممن معك وعلى أمم ممن معك، قولها 1000 مرات. لكن إذا جئت لي كلام لما يكرر الشيء يقول وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبره، طبعتها بقى ثاني كده مرتين ثلاثه تكعب الفلسانه، لان مخارج الحروف بعيده عن بعض، لكن القران سبحان الله مخارج الحروف قريبه من بعض. الكلمات اللي تكون متناثره يقربها من بعض ويجمعها برباط متين، تحس البلاغه والفصاحه فيها والقرب منها، وانها ثناء وعظمه كلام رب العالمين. الاحكام محكمه متقنه، القصص كلها صدق وفيها العبره وفيها، ولا يذكر فيها شيء زياده عن اللزوم لا يحتاج اليه، كل ما يذكره يحتاج اليه، هذا كلام رب العالمين. للحديث بقيه ان شاء الله، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.